وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظلمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. والحديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. فما هو الخراج؟ الخراج هو الغن والكسب والربح وما أشبه ذلك. قال الله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. فالخراج خراج الشيء يعني غنمه وكسبه ونماءه وما أشبه ذلك. فخراج الدابة مثلا لبنها وصوفها وولدها، وخراج النخلة ثمرتها وعسيبها وفسيلها، نعم، وهلم جرا. خراج العبد كسبه ومنفعته، وعلى هذا يكون يطرد هذا الباب. فالغلاء فالخراج الغلة والنماء والكسب وما أشبه ذلك. بالضمان البل البدلية أو للسببية. ومعنى بالضمان أنه بدل عنه وسبب له. والمعنى أن كل من له خراج شيء فعليه ضمانه. كل من له خراج شيء فعليه ضمانه. وليس كل من عليه ضمان شيء فله خراجه، لأن الغاصب عليه الضمان وليس له الخراج، لكن من له الخراج فعليه الضمان. ولهذا قال الرسول الخراج بالضمان. ولو قلنا الضمان بالخراج صح ولا ما صح؟ لكن نقول الخراج بالضمان، فكل من له خراج شيء فعليه ضمانه. طيب، إذا قال قائل مثل لنا، نقول المشتري عليه ضمان المبيع من حين العقد، فيكون له خراجه من حين العقد، يكون خراجه من حين العقد. أفهمتم زين؟ طيب، هذا رجل اشترى عبدا ب10,000 ريال، وبقي عنده أسبوعا، كل يوم يدخل له 100 ريال. كم دخل بالأسبوع؟ 700 ريال. لما انتهى الأسبوع تبين أن في العبد عيبا وأنه يسرق، والسرقة في العبد عيب، فأراد أن يرده، فرده على البائع. هل يرد معه 700 ريال؟ ها؟ لا، ما يرد. 700 نسميها إيش؟ خراجا، فلا يردها. لماذا؟ لأن العبد لو تلف في هذه المدة 7 أيام لم يضمنه البائع، يكون ضمنه على من؟ على المشتري. يكون ضمانه على المشتري، يهلك على نصيب المشتري. إلا إذا ثبت أن البائع خادع له وكاتم العيب، فضمانه على البائع لأنه معتد ظالم. المهم أن هذا مثالا، هذا مثال. طيب، المستأجر المنفعة له وعليه عليه الأجرة. كل المنافع اللي تفوت في زمن الإجارة لمن؟ ما عندنا مشتري، المستأجر. يعني لو أنه استأجر البيت لمدة سنة، لمدة سنة، ولكنه ما سكنه، سافر ولم يسكن، ثم تمت السنة وقال صاحب البيت أعطني الأجرة، قال لا ما أعطيك الأجرة، أنا ما سكنت فيه ولا يوم، ماذا نقول؟ نقول إن المنافع فاتت على المستأجر، فاتت على المستأجر، فاتت على المستأجر، نعم، أي أن المستأجر يدفع الأجرة كاملة، لأن المؤجر يقول له هل منعتك؟ المفتاح عندك، وأنت الذي فوتت المنفعة على نفسك، فأنت ضامن لأن الخراج لك، المنفعة لك مهلي، وأنت الذي فوتها على نفسك فعليك ضمانها. طيب، رجل وجد شاتاً، وجد شاتاً وصار ينشد عنها سنة كاملة، سنة كاملة، في هذه السنة ولدت الشاة، يعني نشأ بها ولد، حمل وولدت، وبعد السنة نشأ فيها ولد، حمل فولدت، فلمن يكون الولد الأول ولمن يكون الولد الثاني؟ الأول لصاحبها والثاني للمنشد، يعني لواجد اللقطة، لواجد اللقطة، لأن الأول وجد في حال ليس فيها الملتقط ضامنا، ليس ضامنا، لأنها تفوت على على ملك صاحبها، بعد السنة يملكها، بعد السنة يملكها، فيكون نماؤها لمن؟ يكون نماؤها له الملتقط. طيب، ومثل ذلك إناء، تعرفون الإناء؟ الإناء معروف؟ إيه أحسن، هذا الإناء وجد إناء وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملة فلم يجد صاحبه، لما تمت السنة صار ملكا لمن؟ لواجده، للملتقط. طيب، أجره بعد السنة، أجره بعد السنة، فلمن تكون الأجرة؟ تكون الأجرة له، لأنه لو تلف تلف على ملكه، فصار خراجه بضمانه، صار خراجه بضمانه. وهذا الحديث بنى عليه العلماء فروعا كثيرة، وجعلوه قاعدة فقهية، فقالوا من كان عليه الغنم، من كان عليه الغرم، من كان له الغنم فعليه، من كان له الغنم فعليه الغرم. وأحيانا يعللون بنفس الحديث، يقول لأن الخراج بالضمان. طيب، ساق المؤلف هذا الحديث في باب البيع ليتبين به أن الملك مدة الخيارين، بل مدة الخيار مطلقا لمن؟ للمشتري، حتى لو رده بخياره فإن الملك مدة الخيارين له، له النماء وله الكسب. طيب، مر علينا في الشفعة أن النماء المتصل إذا أخذ الشفيع بالشفعة لكل من، المنفصل للمشتري، والمتصل، أنا قلت المتصل على المذهب للشفيع، ورجحنا أنه للمشتري، رجحنا أنه المشتري. هذا الحديث يدل على أيهما؟ على القول الراجح والمرجوح؟ على الراجح، على الراجح، لأن المشتري له الخراج، فعليه الضمان. المشتري لو أنه تلف في هذه الحال من يضمنه؟ يكون على ملكه، يكون على ملكه. وإذا فات عليه فله غنم. الله أكبر، نقول الغرم عليك والغنم ملك شيء. فلهذا كان القول الراجح فيما سبق كما سبق أنه أي النماء المتصل يكون للمشتري كالنماء سبق من الحديث، دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. نعم. حبس العنب حتى يبيعه من التفاخ، فحبس العنب وسيلة لاتخاذه خمرا. فتوعد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بهذا الوعيد، توعده بهذا الوعيد يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، وفيما سبق لنا أيضا من الحديث دليل أو ما يفيد على أن من له غنم شيء فعليه غرمه. نعم. يلا محمد. نعم. أنت. نعم. عن الغرم الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الضمان. إيش معنى الحديث؟ أن كل شيء فيه منفعة. كل من له غنم شيء وخراجه. غنم شيء وخراجه فعليه. فعليه. ضمانه. غرمه يعني ضمانه. كذا. نعم. طيب. لماذا أتى المؤلف بهذا الباب بهذا الحديث بهذا الباب؟ يبين أن المشتري أن في زمن الخلاف. ليبين أن المشتري. لا، أن الملك المشتري في زمن الخلاف. أن الملك المشتري. أن الملك. لا. للمشتري. في زمن الخيارين. نعم. نعم. إيه أنت. يعني أن. في أيام الخيار الأشياء الذي يأتي بها المبيع فهو للبائع المشتري، وإذا تلف فهو ضامن. المؤلف في هذا الحديث يبين أن ما نتج عن المبيع من شيء منفصل أو متصلة به المشتري هذا، لأنه هي الخراج. وكذا يبين أن ما فسد فعليه، لأن من له الخراج فعليه، من له أن من له نعم من له الغنم فعليه الغرم. كذا. والملك مدة الخيارين للمشتري فله الغنم وعليه الغرم. طيب، ما يحصل من النماء يا غانم زمن الخيارين فلمن؟ للمشتري. أي إذا حصل نماء متصل أو منفصل سواء. فهو المشتري. طيب، إذا كان متصلا كيف يكون المشتري؟ إذا كان متصلا كسم الجارية قال كسم البهيمة فكيف يكون المشتري؟ يعني يقوم المشتري اشترى شاة فسمنت ثم بان فيها عيب فردها يكون النماء له تقوم الساء الشاة قبل الفسمن. نعم صح. فما بين القيمتين فهو للمشتري.